هل ورد أحاديث في مزية النصف من شعبان؟ وهل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم هذا الشهر كاملا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، كان يكثر الصيام في شعبان ويصوم أغلبه. وأما تخصيص ليلة النصف من شعبان أو يوم النصف من شعبان فهذا لا دليل عليه، لم يصح في ذلك دليل، وكل الأحاديث المروية في ذلك غير صحيحة. نعم.